كأبناء الصلب أو أبناء الإبن فإنهم يرثون بالتعصيب. والإرث على قسمين بالفرض والتعصيب، والفروض هي الفروض المقدرة التي قدرها الله عز وجل، وهي فرض النصف ونصفه ونصفه، النصف والربع والثمن، وكذلك الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، وهكذا. فإن هذه الفروض كلها مقدرة من الله عز وجل. وأما التعصيب فهو أن يستقل الورثة بالمال كله فيرثونه بالتعصيب، كالرجل إذا ترك أولادا ذكورا وإناثا فإنهم يرثون المال كله، إلا إذا شاركهما أب وأم فإن لكل من الأب والأم السدس، وبقية المال يرثه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقول نعني بالأولاد الذكور والإناث. وهذا هو حكم الله تبارك وتعالى في الميراث. قال وأنهم في هذه الحالة يكونون عصبة لا يستحق معهم أحد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط، يعني لا الأعمام ولا الأخوال ولا يعني القرابات، سائر القرابات، إلا إذا ترك الرجل ترك أبا وأم وأما وأولاد، فالأب والأم يرثان مع الأبناء لقرب الأبوين من الميت ولقرب الأبناء، فالأبوان هما أصله والأبناء هم فرعه. فهذه من حكمة الله عز وجل أنه ورث الأصل والفرع. قال لا يستحق معهم أحد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط، لكل واحد منهما السدس، لكل واحد من الأبوين السدس إذا ترك الميت أولادا وأبا وأم. قال ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورا خلصا، يعني كذلك إذا ترك الرجل يعني أولادا يعني أكثر من ولد فهم يقتسمون المال بينهم من باب أولى. قال وإذا كانوا إناثا فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد النصف. البنت إذا لم يكن معها في درجتها أحد كالأخ لها فإنها ترث النصف ولا تستقل بالمال، وإنما ترث النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، وهذا أقصى ما ترثه البنات أن يرثنا الثلثين من المال. فإذا وجد مع البنات إخوة لهم ذكور فإنهم يرثون المال تعصيبا، فإن الأبناء يعصبون أخواتهن ويرثون المال بالتعصيب. وإذا استقلت البنت وليس معها إخوة لا من الذكور ولا من الإناث فإنها تأخذ النصف. فإذا وجدت معها ابنة أخرى أخذت البنتان الثلثين. قال فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، للثنتين فأكثر، ليس للبنات أكثر من الثلثين حتى ولو كنا أكثر من الثنتين. فإن كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب ومعها بنت أو بنت ابن فللعالية النصف ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن. بنت الابن إذا جاءت مع البنت فإنهن يأخذن الثلثين، لكن التي تكون في الدرجة العالية تأخذ النصف، فالبنت تأخذ النصف وبقية الثلثين وهو السدس تأخذه بنت الابن. نعم. قال المصنف رحمه الله وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس، أما الأم فلا تزيد عليه، وكذلك الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض. فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأبعدين. فإن كان أم وأب ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي. فإن كان للميت إخوة فلأمه السدس. قال رحمه الله: وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس، وهذا كما قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإذا وجد الأبوان مع الأبناء أخذ كل واحد منهما السدس، وبقية المال يأخذه الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: أما الأم فلا تزيد عليه. أما الأم فلا تزيد عليه، الضمير يرجع على السدس، أي أنها لا تزيد على كل حال عن السدس. قال: وكذلك الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض. كذلك الأب إذا وجد الأولاد والذكور واستغرقوا المال والفروض فإنه ليس له إلا السدس، لقول الله عز وجل: لأبويه ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. قال: فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن، هنا حالة أخرى، وهو أن يموت الميت ويترك البنات ويترك الأب. فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا، أخذه الأب تعصيبا، لأن البنات ولو كثر عددهن لا يأخذن أكثر من الثلثين، فما بقي من المال يأخذه الأب، يأخذ الثلث. قال: لقوله في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، هذا الحديث يعد قاعدة في الفرائض، وهو أن الفرائض تلحق بأهلها، فما بقي من المال فهو لأولى رجل ذكر. فهنا الأب لما مات الرجل وترك بنتين فأكثر وترك أبا، يعطى البنات الثلثين، ثم ما بقي من المال وهو الثلث يأخذه الأب. وهنا نبه المصنف على أن الأب قد يأخذ أحيانا أكثر من السدس بخلاف الأم. لماذا؟ لأن الرجال هم العصبة والنساء لا يرثن بالتعصيب إلا إذا اجتمعت البنت مع إخوانها إن كنا في درجتها، كالبنات مع الأبناء وكبنات الإبن مع أولاد الإبن. فالأصل أن الأم لا ترث بالتعصيب، وأما الأب فإنه يرث بالتعصيب. ومن هنا انفرد أن الأب قد يأخذ السدس وقد يأخذ الثلث تعصيبا، يأخذ السدس فرضا إذا وجد الأولاد من الذكور والإناث فإنهم يأخذون المال، ويأخذ وأول ما يقسم الفروض، فيأخذ الأب نصيبه السدس وتأخذ الأم نصيبها السدس، وما بقي من المال يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إن بقي بعد الفروض شيء كحال البنات إذا اجتمعنا فإنهن لا يرثن بالتعصيب، وإنما يأخذن الثلثين، بقي الثلث من المال، فهذا يرجع فيه لأولى رجل ذكر كما جاء في حديث ابن عباس. فنبه المصنف على أن الأب قد يأخذ الثلث بخلاف الأم، لما قال: أما الأم فلا تزيد عليه، أي على السدس. ثم ذكر أن الأب له حالتان: حالة يشارك الأم في مقدار النصيب، ولا أقصد بالاشتراك أن يشاركها في السدس، لكن يأخذ مثلها السدس. وأما إذا ورث بالتعصيب كوجود البنتين أو البنت، كان يترك الرجل بنتا فإنها تأخذ النصف، بقي النصف يأخذه الأب تعصيبا. قال: وهو أولى من الأبعدين. فإن كان أم وأب ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي. هنا ذكر أيضا صورة أخرى فيها إذا كان ترك أم وأب ومعهما أحد الزوجين، فإن أحد الزوجين بخلاف على اختلاف بين الزوجة والزوج، فالزوجة إن لم فالزوجة يرث زوجها من مالها النصف إن لم يكن لها ولد، وهي ترث منه الربع إن لم يكن له ولد. فهنا تركت الزوجة زوجا وأم وأب، فالزوج يأخذ النصف والأم تأخذ نصيبها من الثلث الباقي. قال وللأم ثلث الباقي، والأصل أن الأم تأخذ الثلث، لكن هذه مسألة تسمى وهي إحدى مسألة العمريتين التي قضى فيهما عمر ابن الخطاب وسيأتي بيانها. فإن الأصل في أن الأم أنها تأخذ ثلث المال كله، لكن عمر رضي الله عنه قضى بأن تأخذ ثلث الباقي حتى لا تزيد على الأب. قال أخذ أحد الزوجين، أخذ أحد الزوجين فرضه إن كان زوجا يأخذ النصف وإن كانت زوجة تأخذ الربع، والباقي للأم ثلثه، الباقي للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي تعصيبا. فإن كان للميت إخوة فلأمه السدس، كما قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. نعم. قال المصنف رحمه الله: والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق إلا في العمريتين المذكورتين، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال كله، وإلا مع الإخوة لغير أم. فإن العلماء اختلفوا، فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة. قال: والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق، لأن الجد أب فيشارك الأب في أحكامه في أكثر الأحكام، بل في عامة الأحكام، إلا في العمريتين المذكورتين. والعمريتين هما مسألتان تكلم فيهما عمر رضي الله عنه وقضى بأن الأم تأخذ ثلث الباقي، ولها صورتان. الصورة الأولى أن يترك الرجل، أن تترك المرأة زوجا وأما وأبا، أن تترك الزوجة زوجا وأما وأبا، فالزوج يأخذ النصف، بقي نصف المال. فالأصل في ظاهر الآية أن الأم تأخذ الثلث، فإذا أخذت الثلث قد يعني تزيد على الأب، فقضى عمر بأن تأخذ ثلث الباقي ولا تأخذ ثلث المال. والفرق بين أن تأخذ ثلث المال وتأخذ ثلث الباقي، لو قيل أنها تأخذ ثلث المال فيأخذ الزوج النصف، وهي تعطى الثلث من أصل التركة، لكن الذي قضى به عمر أن يأخذ الزوج النصف من مال زوجته يبقى النصف، فالأم تأخذ ثلث الباقي وهو النصف، ثلث النصف، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. والصورة الثانية أن يترك الزوج زوجة وأما وأبا، فالزوجة تأخذ الربع، بقي ثلاثة أرباع من المال، فالأم تأخذ ثلث الباقي والباقي يأخذه الأب. ويلاحظ هنا أن الأب يأخذ النصف، تأخذ هي الربع. فهذه الصورة هي التي ذكر المصنف أن الجد يخالف فيها الأب. فإذا وجد الجد، لو قدرنا أنه مكان الأب هنا جد، فإن الأم تأخذ ثلث الباقي، بخلاف ما ذكرنا في العمريتين في أن الأم تأخذ ثلث الباقي، وهنا تأخذ الأم ثلث المال بالكلية. فلو ترك الزوج زوجة فإنها تأخذ الربع، والأم تأخذ الثلث من المال، وما بقي يكون للجد. فهذا مما فارقت فيه فارق فيه الجد الأب في هذه الصورة. قال: فإن للأم مع الأب ثلث الباقي ومع الجد ثلث الماء، لأن الأب بالنسبة للميت أقرب من الجد، فلا تأخذ ثلث المال بالكلية وإنما تأخذ ثلث الباقي. وأما الجد فإن الأم أقرب من الجد فتأخذ ثلث المال. قال: ومع الجد ثلث المال كله، وإلا مع الإخوة، هذه الصورة الثانية، وإلا مع الإخوة لغير أم، فإن العلماء اختلفوا، فمنهم من ورثهم مع الجد. يعني هنا ذكر صورة وهو الإخوة لغير الأم، وهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهذه مسألة مشهورة في الفرائض، اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم فيها. قال: فإن العلماء اختلفوا، فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة، كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، ومنهم من أسقطهم بالجد، منهم من أسقطهم بالجد، أسقط الإخوة بالجد، كقول أبي بكر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة. قال: وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذكر ميراث الزوجين وأن للزوج نصف ما تركت زوجته إذ لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد ولد صلب أو ولد ابن منه أو من غيره، والربع بوجود الولد المذكور، وأن للزوج الثمن مع الولد والربع مع عدمه. ثم ذكر ميراث الزوجين وهو ما قضى الله عز وجل به في قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وهذا في ميراث الزوج من زوجته. ثم ذكر أيضا أن ميراث الزوجة من زوجها على حالتين: أنها تأخذ الربع مع عدم وجود الولد، وتأخذ الثمن مع وجود الولد. قال: وذكر ميراث الزوجين وأن للزوج نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد ولد صلب أو ولد ابن من أو من غيره. يعني ذكر عدة أحوال في أن الزوجة إذا تركت ابن صلب أو ابن منه أو من غيره فإنه يرث الربع، فإذا خلا وجود الولد لهذه الزوجة فإنه يأخذ النصف. قال: والربع بوجود الولد المذكور، بوجود الولد المذكور المشار إليه، سواء كان ذكرا أو أنثى، ابن صلب أو ابن منه أو من غيره، فإنه يرث الربع. وأن للزوجة الثمن مع الولد، الزوجة تأخذ الثمن من مال زوجها مع وجود الولد، والربع مع عدمه، كما تقدم في التفصيل في الأبناء، سواء كان هذا الابن صلب أو ابن منها أو من غيرها، فإنها إنما تأخذ الربع مع عدمه، مع عدم الولد، وتأخذ الثمن مع وجود الولد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذكر ميراث الإخوة في كل جهة، أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالة، أي إذا كان الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن، لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد، فللواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث، ذكورهم وإناثهم واحد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذكور منهم عصبة، وكذلك إذا كان معهم أنثى كان للذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة من الإناث لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان. فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات كان للشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكملة الثلثين. وقوله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب. ولم يورث الله الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت. وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوتت درجاتهم فإنهم يختص الذكر بالميراث دون أخواته. قال رحمه الله: وذكر ميراث الإخوة من كل جهة، وهم الإخوة من الأم ومن الأب والإخوة الأشقة، وبدأ يفصل في أحكامهم. قال: أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالة، والكلالة أن يكون الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن، لا ذكور ولا إناث، ولا أب ولا جد، يعني لا يترك أصولا ولا فروعا، وهذا هو الكلالة. ففي هذه الحالة يرث الإخوة لأم. وذكر ميراثهم وأنه على درجتين، قال: فللواحد منهم السدس. إذا وجد أخ لأم فإنه يأخذ السدس في هذه الصورة في الكلالة، وهو أن يموت الميت وليس له يعني أبناء من صلبه، وليس له يعني أب ولا جد، فإن الأخ لأم يرث السدس. فإذا كان أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلثين، ذكورهم وإناثهم سواء، وهذا بخلاف يعني الأولاد والبنات فإنهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الإخوة لأم فذكورهم كإناثهم في الميراث. ثم ذكر الإخوة الأشقاء، قال: وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذكور منهم عصبة، وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك الإخوة الأشقاء فإنهم عصبة يرثون بالتعصيب، وكذلك إذا معهم إناث في درجتهم فإنهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: والواحدة من الإناث لها النصف، الواحدة من الإناث من الأخوات أو من البنات فلها النصف، والثنتان فأكثر الثلثان، وهذا أقصى ما يرثه النساء أن يأخذن الثلثين. قال: فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات كان للشقيقة النصف والتي للأب السدس تكملة الثلثين، كما قلنا في البنت، في البنت مع ابن الابن، فمع بنت الابن فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ بقية الثلثين السدس، وكذلك هنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس لأنها ليست في درجتها. وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يستدل بعمومه على إرث جميع العصب الأقارب، على جميع العصب الأقارب أنهم أولى بميراث ميتهم كما قال الله عز وجل، وهذه أيضا قاعدة في الميراث: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: ولم يورث الله الأخوات مع أخواتهن مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت، وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون إخوته، أولاد الإخوة والأعمام يرث الذكور ولا يرث أخوات هؤلاء لأنهم يرثون بالتعصيب، وهذا بخلاف البنات مع الأبناء فإنهن يرثن بالتعصيب مع إخوانهن، وكذلك بنات الإبن مع أبناء الإبن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الجد من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الأم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه. نعم، هنا ذكر ميراث الجدة وأنها بمنزلة الأم، فإذا عدمت الأم، إذا وجدت الأم حجبتها، وإذا عدمت الأم فإنها سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب فإنها تأخذ السدس بالفرض. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل، والعول هو العدل والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع. قال: وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل. العول هو أن تزيد الأنصبة عن التركة، كأن تكون القسمة من تسعة فبعد قسمة الفروض يعني تعول إلى عشرة، فهذه أول ما قضى، يقال أن أول ما قضى فيها عمر، وهو أن يرفع العدد بحيث تقبل القسمة على جميع هؤلاء، فيكون النتيجة بعد ذلك أن تنقص الأنصبة وتزيد الأسهم، وهذا من العدل لأن هذا من الأمر بالعدل الذي أمر الله عز وجل به في مثل هذه الصورة، وهكذا في الدين وفي غيره، إذا زاد عدد المطالبين بالدين على المال الذي تركه الميت فإن كل واحد منهم يأخذ من هذا المال بقدر نصيبه، ولا يعطى أحدهم ويترك الآخر يترك غيره، إلا في حالة واحدة تقدمت وهو في الرهن. إذا كان أحدهم له رهن أو هذا الشيء رهن له فإنه مقدم على غيره بالرهن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله في عدة مواضع مما ترك، يدل على أن جميع أموال الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها. قال: وقوله في عدة مواضع مما ترك، كما يأتي في النصوص مما ترك، أي مما ترك الميت، يدل على أن جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق، وأن هذا المال أولى به الأرحام والورثة، كما قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهنا جاء الإرث بالتعصيب، وهو أن ما بقي من المال يرثه العصبة. قال: حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها، ويدخل في هذا الدية. الدية ليست من كسب الرجل، ولكن دية الرجل بعد موته تدخل في ميراثه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضا من مأخذ العول، لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها ونقصانها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرد من أفراد ذلك. نعم. وأما ميراث الرد، الرد هو عكس العول، العول هو أن تزيد الأنصبة عن المال، والرد هنا أن يزيد المال عن الأنصبة، فتكون مثلا المسألة من 9 فتكون الأنصبة يعني دون ذلك، فيرد ما بقي من المال على هؤلاء الوارثين بحسب أنصبتهم. قال رحمه الله: لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها في مثل الرد، أو نقصها في مثل العول بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرد من أفراد ذلك، يعني أن هذا بحسب الحال، فإذا عالت المسألة أو رد منها فإن هذا يرد على الورثة، وإن عالت فإن كل واحد منهم ينقص من نصيبه بقدر ما يتحقق به أداء هذا النصيب أو هذا السهم الزائد الذي يعني يسمى بالعول، وهو زيادة الأسهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوي الأرحام أولى من غيرهم. وأما صفة إرثهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لأنهم فرعهم. نعم. ثم قال: وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوي الأرحام أولى من غيرهم. قال: وأما صفة إرثهم فحيث كانوا مؤدلين بأصحاب فروض، وأولو الأرحام هم الذين ليس لهم فروض، لكن إذا لم يوجد من يرث المال بالفرض ولا بالتعصيب فإنه يرث هؤلاء، ويكون كل واحد منهم يرث بحسب ما يدري به إلى الميت. نعم. قال المصنف رحمه الله: الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا، ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. قال المصنف رحمه الله: أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة والحقوق الزوجية. قد أمر الله بالنكاح في عدة آيات وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال سبحانه أن تبتغوا بأموالكم وذكر قصة تزوج موسى لابنة صاحب مدين على أن يأجره 8 أو 10 حجج. وقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الآية. نعم هنا ترجم المصنف رحمه الله في سياق الأحكام المستنبطة من كتاب الله بقوله أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية، أي ما يتعلق بأحكام النكاح والصداق والعشرة بين الزوجين وحقوق الزوجية من المهر وكذلك حقوق الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. قال قد أمر الله تعالى بالنكاح في عدة آيات كما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال العلماء النكاح وهو الزواج تعتريه الأحكام الخمسة وهي الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه بحسب حال الزوج بحسب حال الرجل، فإن كان يخشى على نفسه العنت ويخشى الوقوع في الزنا وفي فتنة فيجب عليه الزواج، وإن كان لا يخشى عليه ذلك فإن الزواج في حقه مستحب ومرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم وحث الشباب على الزواج. وإن كان الرجل لا قدرة له على النكاح ولا أداء حقوق الزوجة ولا النفقة فإنه يحرم عليه أن يتزوج وأن يضر بالمرأة، وهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للرجل أن يضر بالمرأة إن لم يكن قادرا على أداء حقوقها، وهذا يكون في حقه محرم. وإذا كان لديه قصور ولكنه لا يصل إلى ذهاب الحقوق فإن الأمر قد يكون في حقه مكروه إذا خشي من ذلك. وإذا خل الأمر من هذه الأمور المتعلقة بالواجب والمستحب والمحرم والمكروه وتزوج من أجل متعة لا ينظر إلى مقاصد الشريعة وهو قادر على المؤونة والزواج، فزواجه بالنسبة له مباح لا يثاب عليه لأنه لم يقصد بذلك مقاصد الشرع في الزواج وهو قادر على أداء الحقوق فيكون في حقه مباح. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وهذه الآية يفهمها بعض أهل البدع أن يجمع بين المثنى والثلاث والرباع، فاثنان مع ثلاث 5 و4 9، فقالوا أن الرجل يجوز له أن يتزوج 9 نساء، هذا جهل. فالمقصود أن هذه أحوال المتزوجين، منهم من يتزوج ب2 ومنهم من يتزوج ب3 ومنهم من يتزوج ب4 ثم بقي من يتزوج ب1، وهو المشار إليه في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذه أحوال المتزوجين، إما أن يتزوج ب1 إذا خشي من عدم العدل وخشي التقصير، وإن طمع في العدل وأداء الحقوق فله أن يتزوج يعني مثنى وثلاث ورباع، يتزوج 2 أو 3 أو 4 من النساء. من الفوائد أو من الكلام حول هذه الآية أن بعض أهل العلم يقول أن الأصل في هذه الآية التعدد، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقدم التعدد، ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فبعضهم يقول السنة التعدد، وهذا محل نظر، فإن هذه الآية جاءت في سياق بيان الأحكام وليس في بيان التفضيل. ولكن إذا وجد الخوف وعدم خوف عدم العدل فإنه يتعين أن يتزوج بواحدة، وإذا طمع في العدل وأداء الحقوق فإنه يباح له أن يتزوج من النساء ما ذكر الله عز وجل مثنى وثلاثة ورباع. ثم أشار إلى صورة أخرى من صور العلاقة بين الرجل والمرأة في غير الزواج، وهو في ملك اليمين، قال أو ما ملكت أيمانكم. وملك اليمين ليس لهن حد، وملك اليمين هي الأمة التي ملكها الرجل بماله، سميت ملك يمين لأن الأصل في أن الناس يحصلون على الأموال بأيديهم فسميت ملك يمين. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا أي تزيدوا عن هذا الأمر أو تضربوا في العدل بين النساء. ثم أمر الله عز وجل بإتيان النساء المهر، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي انحلوا النساء، والنحلة هي العطية. فأمر الله عز وجل بأن يعطي الزوج زوجته الصداق، وهو أن يكون صداق هذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصداق وقال لأحد الصحابة التمس ولو خاتما من حديد. ولما زوج علي رضي الله عنه قال له أنحلها أو أصدقها، قال ما عندي شيء، فسأله عن درعه كذا وكذا، قال نعم، قال فأعطيها إياه. فينبغي للزوج أن ينحل زوجته أو أن يعطيها شيئا ولو كان يسيرا. قال فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من الصداق ومن النحلة. والصداق يسمى صداق، يسمى نحلة، ويسمى مهر. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طابت المرأة عن صداقها لزوجها عن طيب نفس من غير إكراه ومن غير أن يؤخذ بسيف الحياء، لأن بعض النساء تستحي إذا طلبها زوجها تستحي، فالذي ينبغي للزوج أن لا يطلبها، لأن الله عز وجل ما رخص في الطلب. قال فإن طبنا، هي طابت نفسها بإعطائها لزوجها لما رأت من حاجته، هذا الذي رخص الله فيه. وينبغي للرجل العاقل صاحب الدين أن يتعفف بقدر ما يستطيع عن أخذ شيء من صداق زوجته إلا عند الحاجة ومع طيب النفس، وإن لم توجد حاجة فلا ينبغي أن يأخذ من ذلك شيء إلا أن تلح وتطيب نفسها بذلك، فلا بأس أن يأخذ، كما قال الله عز وجل فكلوه هنيئا مريئا. قال كلوه، ولا يعني هذا أن هذا خاص بالأكل، لكن لما كانت أعظم المنافع بالمال الأكل عبر عنه، ولهذا عبر بالأكل، يقال أكل أموال الناس بالباطل، ولا يلزم أن كل ما يؤخذ من المال أن يؤكل. فيأتي بعض الجهل الآن يقول المال الذي فيه شبهة أنا لا أوكل أولادي منه، ولكن نصرفه في البيت ونصرفه في السيارات، هذا جهل. ليس المقصود بأكل أموال الناس بالباطل هو أن يختص التحريم بالأكل دون المنافع الأخرى، كله محرم، سواء أنفقته في بيت أو في عقار أو في مزرعة أو في سيارة، هذا كله حرام. ولكن لما كانت أعظم المنافع بالأموال الأكل عبر عنه، كما يأتي في كلام العرب وفي كلام الله عز وجل أن يعبر على الشيء بحكم الغالب بحسب ما يغلب عليه، كما جاء في القرآن الكثير من الأحكام مضافة للرجال، والنساء شقائق الرجال، فالأحكام للجميع، لكن عبر بالأحكام بضمير المذكر على سبيل التغليب، وإلا فالأحكام واحدة إلا ما دلت عليه الأدلة. أيضا قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، الزوج يطلق على الزوجة وعلى الزوج، والآن الناس يقولون الزوج للذكر ولا يطلق على الزوجة، يقال على المرأة أنها زوج، كما يقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في كلام العرب. وإن أردتم استبدال زوج بمعنى زوجة مكان زوجة وآتيتم إحداهن، ضمير هنا دليل أن الزوج المقصود به هو الزوجة، وأما الزوجة لا يجوز لها أن تستبدل زوجها بغيره لأنها لا تملك ذلك. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وهذا غير الصورة المتقدمة مثنى وثلاثة ورباع، يريد واحدة، ولكنه يريد أن يستبدل هذه الزوجة بزوجة أخرى، والاستبدال هنا عبر الله بالاستبدال وهذا يقتضي الطلاق، وإنما عبر الله عز وجل عنه يعني في أن كلام الله عز وجل مداره على البيان والفصاحة، ولم يقل وطلقتم واستبدلتم، قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطار، القنطار هو المال الكثير، وأخذ العلماء من هذه الآية أن القنطار أن مهر المرأة أنه لا حد لأكثره، ولهذا قال الله عز وجل آتيتم إحداهن قنطارا، فلا حد لأكثره ولا لأقله، يجوز أن يصدق زوجته المال القليل ويجوز أن يصدقها المال الكثير، فهذا كله مما رخص الله عز وجل فيه. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، لكن هذه الآية في حالة، وهو أن يكون الرجل هو الذي يرغب في فراق المرأة وقد أعطاها القنطار، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا لأنه هو الذي رغب في الفراق وليس فيها عيب. وأما إذا رغبت المرأة أن تفارق زوجها فإن لزوجها أن يطلب منها المهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أعيدي إليه الحديقة وطلقها تطريقة، فمهرها حديقة، فلما طلبت الخلع من زوجها أمر أن تعيد الحديقة لزوجها لأن هي التي طلبت الفراق، ولأن هذا قد يؤدي إلى ذهاب الحقوق، تتزوج المرأة من الرجل وبعد فترة تقول لا أرغب فيه، فتمكن من فراقه ومن الخلع بدون أن تعيد المهر. والخلع الصحيح أنه يجوز أن يكون بإعادة المهر وبغيره، تراضي على القاعدة الشرعية في أن الحقوق مدارها على التراضي، فلو خلعها من غير أن يأخذ المهر فلا بأس بذلك. قال فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وهذا دليل على أن أخذ المهر إذا فارق الرجل المرأة فإنه محرم وهو بهتان وإثم كما وصفه الله عز وجل. وبعض الناس يظن أن هذا من يعني القوة ومن الغلبة أن يتمكن ويأخذ حقه كاملا من المرأة، هذا ضعف في النفس وفي العقل وفي الدين، فإن هذا الرجل استباح من المرأة الشيء العظيم، وهو دخل عليها بهذا العقد العظيم وأفضت إليه وأفضى إليها وأعطاها المهر في مقابل هذه العلاقة والنكاح، فلا يجوز له أن يرجع وأن يأخذ هذا المال وهو الذي فارقها برغبة منه دون عيب منها. وفي هذه الآية دليل على أن الرجل إذا لم يرغب في الزوجة له أن يفارقها، ولكن هذا إذا كان يرجع إلى أسباب يعني شرعية أو إلى أسباب تحول دون أداء هذه المرأة لحق زوجها أو لأمور تتعلق بمعاملتها أو بأخلاقها أو ببعض قصورها، فيجوز أن يفارقها، والأولى أن لا يأخذ من مما أعطاها شيئا، بل هذا هو الأصل، إلا إن ترتب على هذا مفاسد كأن تكون هي التي أرغمته على ذلك، فهذا فيه تفصيل. قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا فيه تعليل، كيف تأخذون هذا المال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذه العلاقة العظيمة، هذه المرأة ما تكشف عليها أبوها ولا أخوها ولا ابنها ولا أحد من أقاربها، ما تكشف عليها إلا زوجها، وكذلك الزوج ما تكشفت عليه إلا الزوجة. ولهذا قال العلماء إن ماتت المرأة أو مات الرجل ولم يوجد من الرجال من يغسل الرجل ولم يوجد من النساء من يغسل المرأة، فيغسل المرأة زوجها وتغسل الزوج زوجته، وإلا في الأصل أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء. لكن هذا الإفضاء العظيم الذي هو أعظم ما يملكه الإنسان وهو العرض، وقد مكنت هذا الرجل من نفسها، هذا ميثاق عظيم وهذه علاقة عظيمة. قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو هذا العقد وهذا النكاح العظيم الذي يعني هو بين الزوجين. أيضا قال الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وهذا في ملك اليمين، يعني أن يبتغي الرجل بماله ما يتعفف به، يعني يبتغي بذلك أن يحصن نفسه، إما أن يتزوج بماله أو أنه يشتري الأمة بماله فيعف نفسه بذلك. أيضا قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، هذه قاعدة شرعية، لو ألفت الكتب في هذه العشرة ما أتت بمثل هذه الكلمات من رب العالمين، وعاشرهن بالمعروف، يعني لو سطرنا المجلدات الضخمة الآن فيما ينبغي أن يكون بين الزوجين ما استطعنا أن نستوفي هذا المعنى. وعاشروهن بالمعروف، المعروف ما هو؟ ما عرف بين الناس، ما ساد بين الناس من أن الرجل يقوم على زوجته، الرجل يقوم على رعاية زوجته، الرجل يقوم على علاج زوجته، الرجل يقوم على إعانة زوجته على عمل أو دراسة، هذا عرف الناس، فيعاشرها بالمعروف. يأتي بعض الناس الآن ويبحث هل للمرأة أن تقوم على خدمة زوجها، وهل للزوج أن يقوم بعلاج زوجته، وهل يجب على الرجل أن يقوم بتحجيج زوجته أو أن يعالجها، ما هذه الأسئلة؟ الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، فما تعارف بين الناس وأنه مما ساد بينهم في العرف عند أهل المروءة، فينبغي للمرأة أن تؤدي حق زوجها وللزوج أن يؤدي حق زوجته. وما هذا ما هو بحمد الله الآن سائد في مجتمعنا في كثير من مجتمعات المسلمين، وهو هذه العشرة العظيمة بين الزوجين، الزوج لا يقصر في حق زوجته ولا يقول هذا واجب وهذا لا يجب، والمرأة تبذل ما تستطيع في حق زوجها دون أن تقول هذا واجب أو لا يجب عليه. وعاشروهن بالمعروف، أي المعروف بين المسلمين والمعروف بين الناس، وهذا فيه دليل وفيه تنبيه على أن بعض الأحكام ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف، مثل المهر وأجرة المثل ومهر المثل، فهذه ترجع إلى العرف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا نبه الله عز وجل على أن الرجل قد يجد في نفسه كراهية لهذه المرأة، نبه الله عز وجل أنه قد يكون وراء هذه الكراهية خيرا كثيرا. ما هو هذا الخير؟ أن تلد هذه المرأة لك ابنا صالحا، أن ترزق رزقا واسعا بصبرك عليها، أن يرزقك الله عز وجل فتحا عظيما في أبواب من الخير. فالله عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وما قال فيها الخير، لأن خير إذا النكرة جاءت نكرة في سياق العموم تدل على خير كثير، كما نقول لمن أحسن إلينا جزاك الله خيرا، وبعض الناس يقصر في هذا الدعاء ويقول جزاك الله ألف خير، نقول قد قصرت، خير أفضل من ألف خير، لأن خير نكرة في سياق العموم يدخل فيها كل خير، وإذا قيدته بعدد قيدته بألف، وما بعد الألف لا يدخل في هذا. فقال الله عز وجل ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهذا مؤكد أيضا، خيرا كثيرا، يعني لا يعلم قدره إلا الله. وأقول أنه يرجى لمن كره امرأة وصبر على عشرتها يرجى له هذا الخير الكثير الذي ذكره الله عز وجل، لأن عسى في كلام الله متحققة. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، آية عظيمة أيضا فيها ميزان لهذه العلاقة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، للنساء مثل الذي عليهن. كان ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن كان يتزين لزوجته ويقول لهن مثل الذي عليهن، وأنا أحب أن تتزين لزوجتي تزين لها. وللأسف هذه العلاقة يعني ضيعها كثير من الناس، فيريد من المرأة أن تكون في أجمل صورها وهو لا يعتني بمظهره ولا بعلاقته مع هذه المرأة. وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى بيته أول ما يبادر عند دخوله إلى بيته بالسواك وتطهير الفم، مع أنه صلى الله عليه وسلم أطيب الناس رائحة، ثم يمازح أهله ويداعبهم ويجالسهم. فينبغي كما نحب لهذه المرأة أن تكون في أحسن مظهر، مبتسمة متخلقة بالأخلاق الحسنة، أن تقابلها بمثل ما تطلب منها، لقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه قاعدة أيضا لها مثل الذي عليها، إن كانت أنت تريد منها الإحسان والخير فأحسن إليها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل إذا توفيت الزوجة وتركت أولاد ابن أو أولاد بنت مع زوج هل يرثون؟ أنا مسائل الميراث والطلاق والخصومات لا أفتي فيها، فنحن نتكلم عن الأحكام المطلقة هنا. وأما مسائل الميراث يأتي بعض من يسأل ويسقط بعض الورثة ثم يقول أفتاني وفلان وفلان، ولهذا حتى في المحاكم لدينا لا تقبل الفتوى إلا ممن أسند إليه ذلك من القضاء، من بعض الذين يسند إليهم هذا الأمر. فمن لديه مسائل متعلقة بالميراث فليرجع فيها إلى القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى ثمانية حجج؟ ثمانية حجج أي سنين، يطلق على السنة الحول والعام، وثمانية حجج لأن في كل سنة حج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في الحديث التمس ولو خاتم من حديد هل يدل على مشروعية ما يسمونه بالدبلة في الزفاف؟ لا غير صحيح، هذا فهم خاطئ. مقصود أنه يلتمس مهرا وصداقا ولو خاتم من حديد، لا يدل هذا على أن هذا دليل على ما يسمى بالدبلة، لأن هذه أصلا عادة نصرانية كما قال بعض المحققين، أخذت من النصارى وهي علامة على بقاء عقد الزوجية، فإذا خلع أحد الزوجين الدبلة هذه علامة على الطلاق، فأتى بعض المسلمين يقلدهم في ذلك. ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا باليهود والنصارى، ما عرفت هذه عند آبائنا وأجدادنا إلى وقت قريب. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما توجيهكم واليوم قد غلت المهور وكثرة العنوسة؟ المشكلة دائما يقال غلاء المهور، المشكلة ليست في غلاء المهور، المشكلة المبالغات في مصاريف الزواج، وإلا في المهور يعني معتدلة نسبيا في مجتمعنا، وإن كان في بعض المناطق هناك مبالغات لكن المهور معتدلة. وأنا لا أظن أن عاقلا لو جاءه الكفء سيقف المهر مانعا من أن يزوجه، إن لم تأتي بكذا لم نزوج، هذا لا يفعله عاقل، وإنما يقبل الولي ما قدم الزوج من المهر سواء كان كثيرا أو قليلا، فإن طاب نفسه بأن يعطيها شيئا يسد حاجتها كما اعتدنا النساء على شراء بعض حاجاتهن، والأمور الآن تتطلب وجود يعني مصاريف تحتاج إليها المرأة عند زواجها وانتقالها إلى بيت زوجها، فهذا بين الزوجين، وإن لم يجد فلا ينبغي أن يكون المهر مانعا من تزويجه إن كان كفءا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا في منطقتنا تقوم المرأة بالتنازل عن إرثها من المحكمة لأن أقاربها يطلبون منها ذلك، فهل يجوز؟ لا يجوز، هذا إثم. وهذا ذكر لي بعض الإخوة في بعض المجتمعات، يقول إذا مات الميت جاء الأبناء يطلبون من أخواتهن، الإخوة يطلبون من أخواتهن أن يتنازلن عن نصيبهن لهم، فيستحين كثير من البنات تستحي البنت من أخيها وتتنازل عن حقها، ليس عن يعني طيب نفس، وإنما حياء أو حتى لا تعير في المجتمع. يعني أخوك يطلب منك أن تترك إرثه ولا تتركينه له، فيعيرونها بهذا، هذا لا يجوز ولا يفعله إلا جاهل. وعلى المسلم أن يراقب الله عز وجل، بل حتى لو أعطته لا يقبل إلا إذا ألحت، هذا شيء آخر، تأكد من هذا الأمر، فإن هذه الحقوق مبناها على ملك أصحابها لها، متى ما تنازلت عن حقها فلا شيء. لكن الذي يحصل هو أن يؤخذ هذا بسيف الحياة أو بسيف التهديد أو بسيف التعيير، فتتنازل وهي مكرهة وفي نفسها أشياء وأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للزوج إرغام الزوجة على خدمة أبوه وأمه، وهل إذا رفضت خدمة أبوه عليها حرج؟ من حيث الأصل في الشرع لا يجب على المرأة أن تقوم بخدمة أبوي زوجها، لكن العشرة بالمعروف بين الزوجين تتطلب أن تقوم المرأة بطاعة زوجها في كل ما يأمر به، وأن يحسن هو لأهلها كما تحسن لأهله. إذا ساد المعروف بين الزوجين يعني أصبحت هذه العلاقة رحمة في أنه يحسن لأهلها وتحسن لأهله، وإذا وجدت المشاحة وكل يطالب بالحق الذي له ويترك الحق الذي عليه ويقصر، فعند ذلك ستنتهي الأمور إلى نزاع وإلى خصومات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فينا أناس إذا توفي أحد أقاربه يأخذون كل ما كان عند الميت ويترك الأولاد والأرملة فقراء، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، هذا حق للورثة، من الذي يأخذ هذا المال؟ هذا الرجل إذا مات وترك أبناء وترك أبوين كما تقدم في الميراث، الأم للأب والأم لكل واحد منهم السدس والباقي للأبناء، فمن الذي يأخذ مال هؤلاء الورثة والأيتام؟ وهذه المرأة أيضا تأخذ من مال زوجها الثمن إذا كان له أبناء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.